ايوه يا فندم، مصطفى مع حضرتك. الو، اهلا وسهلا اهلا وسهلا بك، اسم حضرتك؟ في عميل هقول لك رقمه وحضرتك ممكن بس اعمل له الباقه اللي هي 30 جددها له يعني. ايه يا فندم؟ في عميل هقول لك رقمه نجدد له بس الباقه 30 ممكن. انا بعتذر لك يا فندم، انا مش سامع صوت حضرتك. بقول لك في عميل عايزين نجدد، مش ده مش عارف، في عميل عايزين اعمل له باقه 30. تمام، أمريكا رقمه عشان هو زعلان دلوقتي. رقم العميل تمام يا فندم، 045 045 26 26 250 250. ايوه، هو العميل ده رقم اقل من 30 بنص جنيه تقريبا، ممكن بس نزود له نص جنيه ده ونعمل له باقه 30 ونجددها له ونخلص. تمام فعلا، مفيش أي مشاكل. تمام، معاك 29 ونص تقريبا، لحظة معايا. هو كان شحن 30 وما طفاش، عدنا له بيه تمام. تمام، مفيش أي مشاكل، لحظة معايا بعد إذنك. معاك يا فندم. لا يا عم عيب، والله ما ينفع، والله ابدا، والله ما ينفع عيب. لو انت يا طبيعي ما شاء الله معوض عيب، راجل شكله بدا سامعه. حضرتك معايا يا فندم؟ ايوه معاك يا فندم، معاك. طيب يا فندم، انا دلوقتي الشحنة اكون بجددها له. طيب يا فندم تمام، هو الرقم مظبوط؟ اه يا فندم، لحظة معايا بعد اذنك. معاك يا فندم. اديني رقم كده كمان، حضرتك عايز رقم تاني؟ 045 26 250. تمام، هو العميل ده اصلا عامل رقم 30، هي 1100 يا فندم. هي 1100 رقم 30، هي 1100. ايوه بالظبط يا فندم، انا دلوقتي حالا بجددها له، لحظه معايا بعد اذنك. ماشي. ايوه صغير، 50. ايوه 50. طيب يا فندم، ممكن تجدد معايا؟ الو، تمام يا فندم، مش عارف تسأل اي سؤال تاني؟ خلاص عملتها له؟ اه يا فندم. يعني كده العميل اتجددت معاه باقة 30؟ ايوه يا فندم. والله اني رن عليه. طيب ماشي، ماشي يا فندم، شكرا، شكرا لحضرتك، شكرا كتير. اصل حضرتك تحب تسأل اي سؤال تاني؟ اه شكرا، شكرا لحضرتك، شكرا كتير. شكرا جدا لصراحة حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. الله يخليك، مع السلامة. مع السلامة يا فندم.